أربعين حديثا فقط، وهي 42 إنه نصف العلم أو نصف الدين. والنصف الآخر حديث عائشة الصغير: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، عالج هذا النية والإخلاص. وحديث عائشة: خلاف الجملة الأولى بحيث المعنى، وأن الجملة ولو انكم تذكرون قليلا ونحن نتكلم في دروس الفقه عن الهيه وعن القيام، وقلنا بان النيه هي الاراده المتوجهه نحو العمل ابتغاء مرضاه الله، هي الاراده المتوجهه نحو العمل ابتغاء مرضاه الله تعالى. وكان مما قلنا ان النيه تنقسم الى قسمين، القسم الاول نية العمل، وهذه تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى أن نية العمل هي النية التي يميز بها العبد بين العادة والعبادة، بين العادة والعبادة. إنسان مثلا يأكل ويشرب ويلبس، هل عاد أو هو صار عادة عنده؟ هو يشتري الملابس يلبس، الطعام يأكل، عادة، لأن هذا الطعام بحكم العادة أن يكون. ورغم آخر إنما يأكل يتطوع على طاعة الله ويلبس لترى عليه أسر من الكلاب، فهذا أكل على سبيل العدل فلا أجر له، وهذا أكل على سبيل العبادة فلا أجر. وصورة أخرى، رجل يأتي الصلاة فيصلي يتوضأ ويصلي، أو يأتي الجمعة فيتوضأ ويصلي ويسمع الخطبة وصلت وطابها، فهذا لا يجرى ان فعل ذلك على وقالوا من العلم وعلموا من العلم ما خلق أهل العلم أنه فالهجرة هو الشيء اللي جاب الأعضاء هو الله عسل لأن يحرش البلاد مع مسافة على الله لا يحرش لا يحرش هذا دليل لا نقول على الله بقوية بل على بعيدها رجل مسافة على الدنيا فيعرف عنها فالرجل لم يتوضا لا على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم فالامر ان تنتبه فكان في شرط الى الله ورسوله كان يشرعه الى الله ورسوله كم مر هذا تعصيبا تعصيبا وتضييقا يكفيك الاحتواج الى الله ورسوله لم يقل فإخراجه إلى كل مصيبها أو رفع المحراب لا قال فإخراجه إلى ما يفعل ولا يكرهه تحقيقا لأن الله ورسوله حقق الدنيا وما فيها ولن يرفعها على رأسا أبدا وينبغي أن تكون الدنيا بيدك لا بقلبك ينبغي كان هو رجل Yes. الأصل ما عندش مثال على هذه الصورة، سأل ما الذي ينزل الغيث أو هل سينزل الغيث غدا؟ فقلت الله ورسوله أعلم. هذا صعب لأن رسول الله لا يعلم حتى ولو في حياة رسول الله، تمام؟ لكن لما يجي لك السؤال مثلا في المسائل الشرعية، في المسائل الشرعية كم عدد الصلوات؟ كم عدد كذا العدد؟ فقلت الله ورسوله اعلم. هذا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام يصح ولا يصح؟ يصح لا اشكال، يصح ولا حرج. طيب مساله اخرى، فمن كان في الارض من الله ورسوله، من قبل الله ورسوله الحديث السنة الوحيدة اللهم صل على سيدنا محمد، يعني وكل هذا يقول أشهد أن سيدنا محمد، مش يقول اللهم صل على سيدنا محمد. لا، هذا الحق وهذا الأدب باطل. لو أن المؤذن قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد، هذا الأدب باطل وهذا المؤذن ناسب، لأنه ما هكذا علمه رسول. يعني أعتقد أن هذا السائل أو هذا المؤذن لن يكون أكثر حبا لرسول الله من أبي بكر الصديق، ولن يكون أكثر حبا لرسول الله من الصحابة رضي الله عنهم. فما عظم الله ورسوله وما أحب الله ورسوله أعظم من الخلق مثل ما أحبه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم نجد ولم نسمع من هذا الرجل أو المؤذن يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد، ولا نسمع عن عمر قال هذا، ولا أن نعلم ما يقول قال هذا أو أعلم، إنما كانوا يقولون أشهد أن محمدا رسول الله. بل إن بلال رضي الله عنه كان يؤذن إلى رسول الله وما قال ذلك أبدا، وما قال ذلك أبدا، وما هكذا علمه رسول الله. رسول علمه ينتسب يبقى أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مع امتلاك قلبي بمحبته والتسليم بسيادته صلى الله عليه وسلم، وسيد والدي آدم، لا يشعر القلب في ذلك الله تعالى. أما أن تربط به العبادة والعبادة التوقيرية لا يجوز أن تزيد أو تنقص، فهذا هو الابتلاء في دين الله، وهذا حرم، والأذان باطل يعاد كأنه ما كان. الصالح اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. واضح معنى؟ طبعا هيقول لك اصلا عم الشيخ جماعه يقرا الصبيه يا عمي، يقول لك اصلا عم يقرا لنا يعني الجسم عيب اللي يقول لك لا اشهد ان محمد حكي محمد بن عبد الله هو حد يقول لك يا جماعه فروح لا تقول اشهد ان محمد رسول الله حد فيها يا جماعه ايه الكلام هذا؟ ويطلق على البناء وعلى الزمان، واحنا بنشرح العقيده عن الولد مساله ان المبتدع دائما يحيل بك في نقاش عن محط الكلام او موضع انتزاع الكلام، وما بعرفش تسيير دليل الاداب يعني، والموضع في الله وانت تختار لك من المساله. انا بكلمك على الزمان معين، يعني واحد يقول ايه؟ واحد قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، السنه بلا بلا يقول مرشوب حمد الصلاه على النبي. دي مساله مساله انا بكلمك عن حكم الصلاه على النبي بعد حمد الراس. ما تقولش ده هو النبي، انا بكلمك عن محبه النبي وعن حكم النبي، محبه النبي دي وحكم النبي وصف الله العظيم. لا تدخل بها في نار النار، ولكن على وجه الله والعلم في هذه المسألة المبتدع لما يناقشك ويحصرك يحيل بك إلى غير محل الكلام. ولذلك نقول ناقش المبتدع بالسنة، لأن القرآن عمال عشان تعرف تحصرك. يقول كتاب الحكمة على الملائكة الأربعة تنصح فيه بما هو أنا في بداية الطلب لا أنصح بالأصل الفقه على الولاية الأربعة. في بداية الطلب لا أنصح بالأصل إلا بأن يدرك الفقه على قول الواحد وعلى جمع الفقه. تمام؟ على القول الظاهر على اثنين عشان يصحح العبادة، عشان لو الطالب عنده شيء من المزاد، لأن الطالب عندما يدرس أول ما يدرس يدرس الفقه على الولاية الأربعة يأخذ هذا بأشد خلق الله تعصبا أو تصرف بأقوال. تضرب الأبواب. ابن بلال رضي الله لما كتب العملة قال لقد سألني بعض الوالد أن أكتب بصر من كرهي يقول يا وكيلة الطالب العلم بعيد عن التبعات حتى يتمكن الطالب من تصحيح العبادة. للطالب في المقام الأولى تأخذ الفقه على الدليل الأول، واضح معنى؟ وبعد كده يبدأ يتخصص يعني الفلكة يولد وبالاسم. ما هو الباب للعبد على البقر؟ لان بعض الناس يقول المصافحه فقط هي التي تجوز وجزاكم الله خيرا. العبد يجوز له